حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كوكب كلها تنزل عن حركة، كنت واخد ريست شوية عالساعة تاني راجع العاد دخلة ومش من امريكا، احنا اساس المزيكا وتاريخنا بيشهد لينا في مجالنا احنا الانتيكا، في مجالنا احنا الانتيكا. رجعوا اللي بيعملوا بلو في دماغكم عاملين كلو، اسم الله عليكم الخدع، الرجعة دي فجعة لكله. ابتدوا وحوش في كلامكم، شدوا لي سست ده وهمكم، شدوا والوقت صراحة مناسب. انا قلت في يا رجالة قالوا صاحبك هتحاسب، ونزلت سحبت حذائي بضرب فيهم عشوائي، معاهم اسلحة وانا فاضي وعليا وعلى اعدائي، وين واحدة انا وسط فتاحي بضرب عاطلة على باطل، ولقيت في مجال جيالي بتقولي ما تهدى يا راجل، قلت لها صباح عبياته وانت اسمح شي بكلماته، لسه بترجم انا ايه مشروع مدر الزباطة. جري الاخصم نزلوا الحكم ووقفتوا، قلت انا مش على غار، والاشعالي انا قلت يا بي انا ماشي في حال ام شافوني غار، والبنت الوزي جت والد جوزي مالهوش في عواد بياكل عيال، رحلت البشالة وحش الشيشين لقوا من هنا ما تصدقوني. شكرا قوي المعاليك قال لي المرة ده بشيك، ومشيت واخدت المزة وقالت لي انا هعشيك، وقالت لي الروح الشقة طبعا قلت لها انا لا، لا هيدخل بالنشطان وانت صراحة كل كرقة. خدت هنتعشى في مات ده انا كنت فاكرها ملاك، وببص من الشباك ولقيت اخصامي هناك، طلعت وفي يوم مرشدة على الاجرام متعودة، ده انا كنت فاكرها فاكرها طلعت اجريها كده كده. وعوري كلها منشدة، قلت له بعارك اخصامة من الصبح ده كانوا مطاردة، وانت قاعد مع جوديانا اي عليك واطي بأمانة، مش دي بنت المرشدة يا مسعو غدر على خيانة، يا مسعو غدر على خيانة. العيش والملح يهون علشان عشت تواتون، قلبت الترابيز عليهم زي ما غني فانا اخون، رنت على حب حياتي قلت لها حصل كالآتي، صاحب الوقت بنت الناس انت ذهبهم منحاس، ومفيش غيرك في حياتي انت الدفا والاخلاص، انت الدفا والاخلاص. الفرحة تاريخ ولع شماريخ يا خضار دي جاب طبطار، كرم الدخلة والليل عرس فرمل الصبح نضرب نار، ده عرس كرم جنتل وزعيم يا كرم فرحتك ام البار، ده جزء رسمية في مليوني الكرم الدخلة واصحى يا عيال، البيكا ده صوت الشارع ميسرة في اداؤه مصارع، نور التوت صوت الليل سهم الريتش ده في الطالع، في جود داخلة ويا شبحنا ده وزعتك بتفرحنا، والبحر كتب الكلام حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.